يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من فقرتنا الأسبوعية بوست إذاعي اللي بتتقدم كل يوم سبت على 1:10 ظهرا. منذكر مستمعينا إنه فقرة بوست إذاعي هي فقرة متحدث فيها عن ذلك العالم الافتراضي الفيسبوكي. نختار كل حلقة أحد أولئك الذين دخلوا ذلك العالم وأصبح لهم غرفة فيه يطرق بابهم كل حين، وهم يقتحمون أبواب غيرهم كل حين، ربما بكلمة تحدث تأثيراً وإعجاباً عند الآخر، وربما خبراً أراد صاحبه أن يكون الأول في نشره لأصدقائه وعلى صفحته وأشياء كثيرة. في الحلقات الماضية تعرفنا على صفحات أصدقاء طبعاً لا نعرفهم شخصياً، وإنما وقع الاختيار عليهم نظراً للإقبال الشديد على قراءة بوستاتهم أي ما كتبوا، ولكثرة التعليقات المذيلة آخر البوست. كان من ضمن ضيوفنا أصدقاء كتبوا خواطر ومضات جميلة جدا، عبروا خلالها بأن الفيسبوك أعطى فرصا متكافئة للجميع، فهذا كتب عن القرية وذكريات جميلة، وتلك كتبت خواطر نالت إعجابا كبيرا مما شجعها على أن تحذو وتتخذ قرارا بأنها ليست أقل من غيرها، فهي من الممكن أن تصبح كاتبة مشهورة. أما اليوم في حلقتنا مستمعينا فسنبين بأن صفحات الفيسبوك ما خلت يوما من النقد والإشارة إلى مكامن الخلل الموجودة في بلدنا مثل كل البلاد، وإن كانت بطريقة السخرية أو النكتة فهي موجودة. الكوميديا السوداء، فنستحضر هنا دريد لحام ومحمد المغوط وغيرهم. فما أن يحدث حدثا ولو صغيرا فسرعان ما تشاهد صفحات الفيسبوك وقد استلمت الموضوع، وراح هذا يؤكد الخبر بشواهد وذاك ينفي، ومجموعة أخرى استلمت الموضوع وألفت عنه قصصا، وآخرين بطريق النقد والسخرية. ولا يخفى علينا بأن الجميع بات يعرف بأن هناك تضخيما وربما إشاعات تمتلئ صفحات الفيسبوك. مستمعينا، من إحدى الصفحات التي اخترناها اليوم صفحة الصديق باسل محمود أبو يزن، طبعا هذا اسمه على صفحات الفيسبوك باسل محمود أبو يزن، إنسان عشق بلده سوريا، ومن شدة عشقه حارب بكلماته كل من يحدث خللا أو يساهم في فساد وتدمير بلده، فكان نقده لاذعا بناء، كان يشير إلى مواقع الخلل، كان بطريقته ربما بسرد قصة أو حادثة تشعرك بأنه يتحدث عن مشكلة عائلية، وما أن تصل إلى السطر الأخير حتى تستنتج بأنه يقصد شيئا آخر. مستمعينا سوا، خلونا نرحب بضيفنا لليوم، ضيف برنامج بوست إذاعي الأستاذ باسل محمود أبو يزن. مساء الخير. مساء النور، سعد مساك، وأهلا أستاذي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتكم، وبتشكركم على الاتصال، وبتشكركم لهالبرنامج الحلو كتير، ولهالإذاعة اللي بلشت تحفر بين الناس إلى بصمة خاصة فيها. هو اليوم وقع الاختيار عليك سيد باسل، يعني من صفحات الفيسبوك من الأصدقاء الافتراضيين. طبعا منعرف المستمعين أن صفحتك باسل محمود أبو يزن طبعا هي لاقت كتير إعجابات، كتاباتك جميلة جدا. بالبداية الفيسبوك شو عنا لك وشو بيعني لك؟ الفيسبوك بلش بقصة أنه عالم افتراضي. حقيقة الأمر كلمة عالم افتراضي أنا شوي بحتج عليها، لأنه عالم قائم بحد ذاته، هو كان المفروض انه يكون افتراضي، ولكن الفيسبوك عرفنا على ناس، فتح لنا نوافذ كتير حلوة، صرنا نتواصل مع ناس خارج حدودنا المألوفة. فكلمة افتراضي بعتقد انه شوي بتظلم الفيسبوك، يعني مثل تويتر، مثل انستغرام، اي برنامج ثاني كانت الغاية منه تعليب العالم وتحجيمه وتصغيره، ولكن اتى بنتائج هائلة حلوة كتير. له وش حضاري وله وش سيء، الواحد بيختار ما بين اي وش بيناسبه. برأيي الفيسبوك كلمة عالم افتراضي قليل عليه كتير، لأنه عالم قائم بحد ذاته. حلو كتير، ومثل ما ذكرت في أوجه سلبية وإيجابية، وكل شخص حسب هو شو بيختار، مثل أي وسيلة تكنولوجيا نزلة، صحيح، سواء كانت تلفزيون، كاميرا، سيارة، أي شيء، حتى سلاح اخترع للغاية الخيرة ولكن أزيء استخدامه صار لقتل الناس. طيب مثل أي اختراع جديد سيد باسل، أول ما بلشت أنت وفتحت صفحتك بدك تخبرنا شو اختلفت كتاباتك من أول ما دخلت على الفيسبوك لهلأ؟ صار في تطور كمان بنوع الكتابة؟ أكيد أكيد صار في، لأنه بلشنا مثل ما بيقول المثل على قد حالنا، فلما اللي صرنا نكتب ونشوف الناس أنه في مواهب كتير مدفونة، في ناس امتهنت الشعر، في ناس امتهنت الأدب، في ناس امتهنت الطب، في ناس امتهنت، يعني فضلتي وحكيتي انه عالم قائم بحد ذاته هذا، فلذلك اكيد بدك تواكبي التطور، بدك تواكبي الشباب اللي بيكونوا عندي اصدقاء على الصفحه شعراء بما تعنيه الكلمه من معنى. في ناس ادباء، في ناس ضليعين محللين سياسيين، ولكن الأغلب منهم ثقافته عالية، وخاصة أنا عندي أصدقاء بالصفحة بوجه لهم الشكر والتحية هلا عبر إذاعتكم، لأنه أنا بحسهم أنهم كثير مميزين، بحس أنه أنا وياهم أسرة واحدة صرنا، يعني يوم ما بفتح فيس بحس في شيء ناقصني. أكيد صرنا عم نتواصل، في ناس أخذوا أرقام هواتفنا، في ناس إجوا لعنا، رحنا لعندهم زيارات، يعني صار في أسرة مترابطة كاملة. حلو بس كتير. أكيد بدك تطوري حالك، لأنه أحيانا نحن كثير بلشت على قد حالي مثل ما بيقولوا، كان شوي عالمي ضيق، ففتح الفيسبوك أفق. عندي ناس من المغرب العربي بوجه لهم التحية كمان، دكتور برمجيات، كثير ناس محترمين، فبدك تواكبيهم. بالتأكيد أكيد بدك تطوري شوي شوي شوي لحتى تقدري تجاريهم وتماثليهم بكل شيء. نعم سيد باسل، صفحات الفيسبوك متنوعة، أكيد. يعني مثلا كل شخص بتلاقي كتاباته بتختلف عن الآخر، أكيد. يعني مثل كأنه خلص نعرفت كتاباته، بيكتب خواطر، بيكتب التاني ومضات، بيكتب التاني نقد، بيكتب بينزل ممكن مثلا نكت معينة. أكيد أكيد مثلا انتبهنا انه صفحتك مثل صفحات كتير من الأصدقاء، يعني بيحمل الطابع النقد اللاذع لكل خلل في أكيد البلد. نقد طبعا الأداء البناء، أكيد طبعا مثل ما سيدي. البناء، نعم نعم وانت نعم انسان نعم نعم نعم انسان تعشق سوريا، لذلك أعشقها، دائما حتى الشمالي أعشق هذا نعم التراب. نعم نعم بقى نعم انتبهنا انه اي حدث نعم بيحصل ببلدنا بتلاقيه فورا انتشر على مواقع التواصل، ممكن ناس تاخده بطريق تأليف قصص معينة، ممكن أكيد تبالغ، نعم. ممكن تاخده بطريق السخرية، في ناس تاخده بطريقة مثل الكوميديا السوداء. يعني الفكاهة، نعم نعم بكتاباتك، يعني عم نستحضر مثلا نتذكر دريد لحام محمد الماغوط، يعني لما بتشير لمواقع معينة بطريقة أو بطريقة قصة معينة نعم ما نعم بينفهم لآخر السطر. أكيد بدك اسمها هذه هيك ومضة أو ضربة فلاش أو نعم تعزفي على وتر محدد. طيب شو رأيك مشان الناس توصل لأكثر؟ نعم طبعا كتاباتك اللي كنا عم نحكي على الكوميديا السوداء، رح نقرأ بوست لحضرتك. تفضلي. بالأول كاتب حضرتك: كله عادي إلا أنه تقلك مرتك إنك أنت مثل الصراف بالشارع، منظر على الفاضي. بصراحة هاي تالت فنجان قهوة بشربه وأنا صافن بالصراف اللعين، وما بعرف شو بدي جاوبه حدا معه رقم إبليس. حلوة كتير، اللي بيقرأها بفكر إنه أنت ما عم تعرف تجاوب زوجتك، لكن بالأخير بيعرف إنه أنت قصدك على الصرافات يلي أكيد أكيد أكيد ما فيها عايز مصاري ما أنا شغالة. هيك عم نوصل الوجع الناس بطريقة كوميدية، بطريقة هيك حلوة، لأنه الصراف الحقيقة الأمر هوني إنه نعم أبيض على البنوك اللي تعتمد الصراف الآلي، يعني وضع الكهرباء أول شيء مقدرينه نحن، ولكن في من 1 ل 10 الشهر بشكل عام مفروض هذه الصرافات تكون ضمن فعاليتها وضمن جاهزيتها العالية. يعني بتشوفي طوابير الناس على الصرف، إما خارج الخدمة أو كهرباء مقطوعة أو لا يوجد رصيد، فمن هالباب هذا إنه تكون بطاقتك بجيبك انت وبحاجه مصاري، وكل الظروف مواتيه انه انت مفروض تروحي على الصراف اذا جاي الكهرباء دقيقتين وتقبضي، لكن هذا صار من ضرب من الحلم، ففي شويه تقصير وإلنا عتب. ايه فهي كانت فكره هيك اني وصلها للناس طيب بهالطريقه. سيد باسل، ممكن يكون قصدك كمان نسألك، يعني نحن نعم كمان انت بتكتب نعم والعم يقرأ وبيقولوا مثل ما بدهم، نعم نعم ممكن يكون قصدك انه في هيك شوي لطشة للسيدات اللي بينظروا للزوج انه عبارة عن كمان كمان صراف هذا هو جانب، فقط هذا مصدر مادي يعني؟ اكيد اكيد اكيد هذا جانب اخر. هلا وله اكثر من مغزى وله اكثر من وجهه نظر اكيد، لانه انت كمان كلمه انت مثل الصراف الالي منظر على الفاضي كمان هي كلمه بين قوسين لها معنى كبير كثير نعم اكيد. فبالنهايه يعني رغم كل اللي بدنا نحط الصوره الجميله للزوج او الزوجه مهما كان درجه، حقيقه الامر الزوج هو صراف الي في البيت، شاء من شاء وابى من ابى، فمفروض يلبي الاحتياجات في اي لحظه. صحيح، حياتي. بس بصير الإزعاج لما بصير بس عبارة عن بنك للبيت أو أكيد مصدر فقط للمال. هذا نحن تمام قلنا أكيد من وجهة نظر إنه لازم يكون هيك، نعم هو الأب، هو الحبيب، هو الزوج، هو الوالد، هو كل شيء، هو كمان عماد الأسرة أكيد. حلو كتير سيد نعم باسل، نعم ذكرت برصدك للواقع التعليمي بالمحافظة، نعم نعم حكيت عدة نقاط مهمة، نعم يعني يمكن هي الكل حاسس فيها، أنت بنتها بعدة بنود، حكيت عن تدني أخلاقي عند 90% من الطلاب، نعم نعم نعم حكيت إنه الكادر التعليمي ما عم بيأثر بس خايف من القرارات اللي خايف ممكن تكون لأنه مشحفة. الجهاز الرقابي صارم عليه كثير. أنا حكيت من وجهة نظر واحدة، من وجهة نظر اللي التقصير من جهة الطلاب والأهل وحتى التربية، التربية كثير هون إلنا عتب. نحن كثير، نحن أولاد إسرائيل وأولاد جيل بناه القائد خالد حافظ الأسد، نعم. ربينا على المثل والقيم والأخلاق والمدرسة بيت ثاني. اليوم للأسف المدرسة ما عاد بيت ثاني، صار في بيت ثالث هو البيت الدروس الخصوصي، وهذا شيء موضوع ما راح فوت فيه. نحن سيد أبو يزن عندنا برنامج اسمه بيتي الثاني، بنحكي فيه كل ما يتعلق بالتربية، لهيك شدنا هذا البوست. بحرقة بحكي بغصة، لأنه هذا الجيل هذا عماد الوطن، هذا اللي بده يبني سوريا بعد الأزمة. فمفروض كتير التربية، وأنا بوجه هون نداء للسيد وزير التربية ينزل يشوف المدارس، نعم، يلحق الرمق الأخير ما تبقى من هالجيل الحرام. هل هالدرجة الوضع شايفه مأساوي؟ بعتقد لا، أبعد من هيك، العكس. أنا كنت شوي. من وين نظرتك المتشائمة سيد أبو يزن؟ أنت على اطلاع على الطلاب بطريقة؟ أنا مع تفاعل دائم متواصل دائم، بحكم أني أنا قريب كتير من المدارس. طبيعة عملي بتحتحته مني يكون قريب من المدارس. نعم. في كتير ما أخذ، وكتير كتير يعني حرام الجيل. انتبهي أستاذي الكريم، أول شيء الجيل اليوم ما عاد مثل الجيل القديم. نحن كان في عنا مادة تربية عسكرية، للأسف الشديد راح أحكي كلمة يا ريت هوني بس تنتبهي شو قصدي فيها. ضلينا نتحارب ليش نحن عم نعسكر الجيل، حتى فكينا هذه المؤسسة عسكرة الجيل، وأصبح عدونا هو اللي عسكر جيلنا. اليوم على فكرة المدارس في إسرائيل تعسكر من الصف الأول، يربى على القيم السيئة، على أنه العربي هو عدو جده، صحيح. على أنه لازم تقتل العربي حتى أنت تفتح. هي أغانيهم بالمدارس عندنا، لا سمح الله ما كنا هيك، نحن كنا عم نبني جيل نحمي جيل. يعني أنا بتذكر بفترة الثمانينات كان فيه فترة مماثلة قريبة للفترة اللي نحن فيها، كنت صف 11، أنا طلعت حراست شعبة التجنيد، شعبة الحزب في مدينة دريكيش، صحيح، صف 11. فنحن اليوم هالحس المسؤولية كان عنا، أنه نحن يعني الوطن إلنا بالنهاية. والتعليم كتير كتير اليوم فيه كتير فيه ثغرات هائلة، يعني حتى العلاقة بين الطالب والأستاذ ما عاد علاقة جوهرية، ما عاد فيها الشفافية. يعني اللي كان الطالب، إذا الأستاذ رأى طالب شوي هيك مقصر شوي صافي بالدرس، يحكي معه على جنب شو فيه، يعرف وضعه، ياخده على البيت يروح معه. اليوم ما في كل هالحركات، اليوم فيه الأستاذ عبارة يعرض للسخرية بالشارع. أنا عم شوف طلاب على مسخر على معلمينا. والله يا أستاذ باسل، هيدا موضوع طويل وسلسلة، يعني إلها علاقة كمان بالتربية بالبيت، إلها علاقة بشخصية المدرس. أكيد أنا بشوف ناس، أنا بكون بحكم أني عملي جانب مدرسة، فكرة أنه اليوم بفوت زاوية الطلاب، إذا الآنسة أو الأستاذ وجه ملاحظة لطالب ما وأنبه أو وبخه، أكيد الأستاذ مو غايته أنه يحقر هذا الطالب أو يشتمه أو يسبه أو يوبخه أو يضربه، لا. الأب طالب أو الأستاذ بيعتبر نفسه أب ثاني لهذا الطالب، مفروض يوجهه، ولكن الأب الحقيقي لهذا الطالب أو الأم ما عم تتقبل الفكرة، عم تفكر أنه هذا الأستاذ لا، غايته مع الطالب أكيد الغاية عكسية. بفوت زاوية الطلاب عم يسمعوا من المعلمات بطرق يعني مسيئة، وعلى مرأة من الطلاب ومسمع من الطلاب وبتعلى أصواتهم. طيب هي مؤسسة تعليمية مفروض تتمتع بحصانة كما كانت قديما، صحيح. احنا كنا نفوت على المدرسه نعتبر حالنا فايتين على سكني، كانوا الاهل يقولوا سكني للحب، سكني للاخلاق، سكني للتربيه الحسنه، سكني للفضيله، صحيح. قبل كل شيء. حتى حضرتك ذاكر الفوضى في اللباس، يعني بعد ما سمحوا شيء مؤسف. وانا هون بخص انه يا ريت يا ريت يا ريت السيد مدير التربيه ينزل على التجمع هذا، صاروا شباب وصبايا، فيه فوضى عارمه بيني، ما اخفيك السر. هي اجت مشان يعني مثل الفقر مشان فقر الطلاب أكيد. ولكن اذا انا بدي استبدل اللباس الحقيقي بلباسي، اكيد لباسي لازم يكون محتشم، لباسي يوازي اخلاقي، يوازي قيم اللي تربيت عليها. اكيد اللي ما معه فقير، نحن بالعكس كلنا مع، نحن مجتمع اليوم يعاني للاسف من ازمه اقتصاديه متفاقمه للكل، ولكن نحن مو هون. انت اكيد لما البيت تستبدل اللباس الرسمي، هذا اللباس المحتشم لازم يكون لباس ثاني محتشم اقله، صحيح. هاي الفكره اللي انا هاي نحكي فيها. طبعا هيك بوستات عم بتلاقي انت حضرتك انه كتير تعليقات وتجاوب، عم تناغي شعور الناس. نعم اكيد اكيد، نعم نعم. في ومضات كتير، نعم. كاتبة حلوة مثلا حضرتك بصفحتك، صورة معلق على صورة اب هو وابنه بالشارع عم بيبيعوا بالظاهر شيء معين، عم بيدرسوا لابنه، كاتب طبعا منزلها بالعيد الفالنتاين بعيد الحب، كاتب شو بعيد الحب، بعيد الحب بعيد كتير للأسف، بعيد يعني حلوة كتير. نعم هاي الومضات كتير بتشد للصفحة سيد باسل. الحب شيء داخلي، مش نعم نعم، الحب ينبع من الداخل باتجاه الخارج، لا يستقطب من الخارج ليصل إلى الداخل. حلو كتير، حتى حكيان بأحد البوستات عن برنامج الحلم أو دريم. نعم كمان. يعني في شيء توعوي، لأنه هيدا البرنامج بالفعل بصراحة الإنسان طبيعي يكون عنده شوية طمع أو حلم أكيد حتى. أكيد أكيد، ولكن هذا الطمع يقود إلى التهلكة. نعم. يعني أنا حكيت بعد، راح أحكي سر، أنا حكيت بعد تجربة. أنا أول ما يا ريت نسمع. هي التجربة أنا انجريت ورا هلاد وضل يهموني إني أنا صرت من العشرة الأوائل وتكلفت مبلغ ليس بقليل يعني، ولكن استنتجت بالنهاية إنه أنا إذا عملت عملية حسابية بسيطة فقط عدد المشتركين في العالم العربي. نعم. تطلع مبالغ مخيفة ومرعبة. صح. بتروح هذه المبالغ تسخر، بتروح لجيوب للأسف وهي يعني أوهام الحلم. هذا الحلم دمر اليمن ودمر العراق ودمر سوريا وسعى لتدمير مصر ودمر ليبيا ودمر ويحاول تدمير الجزائر. هذا كابوس أستاذي وليس حلم. حلو كتير. يعني في شيء توعوي هون بهذا البوست. أكيد أكيد أكيد. نعم. حضرتك كمان سيد باسل محمود أبو يزن، منذكر بصفحتك، طبعا كاتب شعر محكي وبتكتب بكلمات لأغاني. نعم نعم. بتمنى كتير نسمع كمان من حضرتك. تكرم عيني. اتفضل. كمان صوتي غير ملائم بس تكرمي. اتفضل. أهلا وسهلا. عم نكتب هلأ، كتبت أغنية حلوة كتير هلأ عم الأستاذ، بوجه تحية هون للأستاذ ياسر إبراهيم اللي هو رح يأديها. نعم. صديق إلي بالصفحة، مطرب وفنان وأستاذ موسيقي ناجح جدا. فالغنية ألحانه كلمات، ألحانه أداؤه رح تكون إذا الله راد. بتقول يا عمرنا الماضي بتسأل شو بني، ما حد عنك راضي فائر وغني، الغني ما عم يقنع وفقير ما عم يشبع وعالق ضرب المدفع والعاني الدني. نحن لما جينا بصرخة عالدني، هموم الدنيا لأينك وام ملوني، جينا وعمل نبكي وعم نحلم بالضحكي، تاري الشغلي لبكي وعلى الأمطنطني. دنيا فيها منشقة وكلها كم سني، مين اللي رح يبقى ولا يقولوا فيني، ما حد فينا بيوصل كله بده يرحل، ويا ريت حدا يسأل بعمره شو جني، ويا عمرنا الماضي بتسأل شو بني. حلو حلو كتير. كمان ببوست واحد لخصت كل تقريبا المشاكل اللي عم نعانيها هلأ بفترة الحرب. حكيت عن الشخص اللي انه من اسبوع ما اكل شيء، راح ليغسل ايديه شاف ما في مي، المي مقطوعه، كمان اجى ليط في الضوء تفاجأ الكهرباء ما انا موجوده، كمان راح ليعمل فنجان قهوه شاف ما في غاز، اجى بده ينتحر اكتشف انه ميت. وبعدين الحلو بالموضوع مثل ما ذكرت غرام انه دائما الختام فيه مفاجاه وفيه شويه صدمه حلوه، اكتشف انه ميت من 6 سنين، فصار يمشي بين الناس ويوزع نظرات السخرية إنه على أحياء نصار عم والتباهي على كل من هو تحت مرمى ناظري. يعني صار الميت عم يتباهى أنه ميت بهالوضع اللي نحن فيه. نعم هذه كانت الفكرة حلوة. أنت بالعكس أنت شرحتي الفكرة أكثر مني. بس حلو كتير. لا شرحتيها بطريقة أكثر ما رميتي، أكثر ما شرحتها أنا، فما عاد فيني أعلق شيء على الموضوع. هلا ممكن سيد باسل اللي بيدخل على صفحتك وهالبوستات اللي قرأناها او اللي كاتبه حضرتك اكثر طبعا من بوست، انه ممكن يعني يفهمك بطريقه تانية، لكن اذا بيتابع بالصفحه بيعرف قد ايه يعني حضرتك، يعني بنرجع بنقول بيعشق الوطن، وهو فقط اللي بيشير لمكامن الخلل مو أكتر، لأنه في ناس بيصطادوا مثل ما بيقولوا بالمي العكرة. نحن نعم في أزمة ونحن مع البلد. نعم نعم. أحيانا الانفعال بيقود إلى كتابة شيء، ولكن بيظل ضمن حدود الأدب وضمن حدود اللباقة، ولكن الإنسان ما في مانع. لا نعم. الانفعال أحيانا كتير بتشوفي بس تكون كاتبه بلحظة انفعال بمسحه، أحيانا بعدل فيه. لا هذا كمان الحق يقال، ما حدا منا معصوم عن الخطأ، ولكن الحمد لله أخطأ حميدي دائما. ومثل ما حكيت كمان حضرتك وحكيتنا ده، أنه هو من 6 سنين بالفعل من وقت بدأت الأزمة وبدأت الحرب، ونحن أوضاعنا كلها تغيرت، وإن شاء الله الفرج قريب. إن شاء الله الفرج قريب، وأملنا بالله كبير، وأملنا بقائدنا وأملنا بجيشنا، لأنه اللي صبر 6 سنين نحن ما، أنا ما عاد خايف على البلد، بالعكس أنا خايف من السيئين اللي يعدوا على أصابع البلد. نعم نعم. وعلى البلد 6 سنين صبرت بقيادة حكيمة والجيش خارق، ما بعتقد خايف على البلد الحمد لله. الأمل بالله أنه تخلص الأزمة بكير وترجع سوريا أحلى ما كانت. إن شاء الله. كاتب حضرتك نتمنى هيك تكون الختام، كمان كاتب شاعر عم فارق حزينة بنتظر هالبشر، نتمنى نسمع. فكرة معين. تفضل. غني بتقول عم فارق حزينة بتنطر هالبشر، وبقلوبهم سكينة وغصة من القدر، اللي ناطر حبيبه والناطر نصيبه، الناطر فرحة تصيبه ومل من السفر. توهي يا مراكبنا واعزف يا وتر، والحب متاعبنا وشاغلنا القمر، نحن لما بنبكي جوا القلب بنحكي، بترجع تخلق ضحكي ونقتل هالضجر. يا قمر بالعالي ضوي يا قمر، ضوك شو بيحلالي ويا محلى السمر، القلب الطيب لما بيمسك صورة يضمها، الروح بيرحل همها وبيفيق الزهر، وعن فارق حزيني بتنطر هالبشر. حلو كتير، شكرا لك. بشكركم أنا كتير كتير، وبتمنى النجاح الدائم لإلكم ولإذاعتكم ولبرنامجكم اللي هو على حقيقة الأمر بوش من قلب قلب. شكرا لك استاذ باسل محمود ابو يزن، ويعني مثل ما انت كنت ضيفنا لليوم، اي حدا عم يسمعنا هلا ممكن يكون هو ومنشوراته ضيف يوما ما على برنامجنا بوست اذاعي. شكرا كثير لك، بنتمنى لك كل التوفيق ورح نضل نتابعك. الله يبارك فيك. شكرا كثير. هي كانوا يعملوا العشاء، هي